القناعين أمثال كثر يا شيخ عبد الله. صيحوا لحديث أنه خلق الله آدم على صورة الرحمن. لا لا. إذا ما صح شيئا. إن هذا نوع من أخطاء شيخ الله. نعم مطبعية بعض الأشياء. إضافة فيها تقريبا الشيخ بن باز الشيخ هذا. الشيخ بن باز تقريبا ختمه وكل شيء. نعم. والحقيقة أنا ذكرت للشيخ علي قبل ما نأتيك أن هناك علة خامسة في الحديث وذكرها يعني أنه عطاء لم يسمع من ابن عمر وقال ذلك ابن المديني قال رآه يطوف بالبيت ولكنه لم يسمع منه ذكر ذلك العلاء في شرح جامع التحسين. هذه العلة من يذكرها؟ والله أحد الأخوان وقاعد يتناقش نحن بالموضوع قال أنا وجدت هذه العلة يعني من العلة. رجع شيخنا جمع التحصيلي ما أظن أنه اللي رجعت شيخنا اليوم فبقول أنه سمع عدد رأى عدد من الصحابة لم يسمع منه ونقل عن علي بن مدين الشيء اللي اتفضل في أخونا الكريم أنه رآه يطوف بالبيت ولم يسمع منه. أيوه لكن أنت بتقول الحديث عين الحديث معليش معليش ما سمع من أحد من الصحابة يدخل. عندك جامعة تحكي كتير مشكوك في بارا عندي. طيب ممكن يعني بسرعة وما أدري فضل كتب شيء إن شاء الله. كيف؟ أسك كتب شيء في الموضوع. لا. تزيد ما الشيخ عبد الله. ولا شيخ بعضهم يعني يقول إن هذا أخونا الجهنية أو الجهنية. إيش هو خوي يعني سامحك الله ما هو؟ لا أخونا الشيخ ما معنا شيء. لا ما ليش؟ ما هو؟ ألا من عاد الضمير على آدم هذا قول يمين يثنين تكون قول إمام أهل السنة والجماعة أحمد محمد ما يقول إمام أحمد. إمام أحمد ما تكلم من حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن. إمام أحمد ما يصحح هذا الحديث كذلك استرحنا من هذا الحديث. إذن من جهة أنه إمام أهل السنة الإمام أحمد ما صححه. نعود للتأويل. خلق الله آدم على صورته هكذا رواية صحيحة أليس كذلك؟ فالضمير إذا عدناه إلى آدم تروي روايات عن إمام أحمد أن هذا قول الجهمية. طيب هل من قول الجهمية خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع؟ الجهمية هل من قول الجهمية لا. خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع؟ لا. قول من هذا؟ هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أنت أنا جهمي؟ لا أنت جهمي. إذا من هو الجهمي؟ الجهمي هو الذي ينكر صفات الرب جل وعلا. طيب إذا لماذا تشعرون بأهمية الموضوع أن الإمام يقول أن من أرجع الضمير إلى آدم فهو قول جهمي؟ يقول أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق عليه؟ ما تناقش الآن بعد أن آمنت معي قوله عليه السلام وقلت بأن هذا هو قول الرسول. أيضا ماذا نقول؟ الضمير راجع إلى مين؟ يرجع إلى آدم. يرجع إلى حسن. إذا هم الآن يقعون في التشبيه. إذا آمنوا بهذا الحديث الصحيح ولا سبيل لهم إلا أن يؤمنوا معنا به لأنه في صحيح البخاري. فحينئذ طوله إذا أصروا على إعادة الضمير الأول على صورته إلى الله إذن نخرج بنتيجة طول الله 60 ذراعا وهذا هو تمام التشبيه. هل قد يستوحيه بعضهم من إعادة الضمير إلى الله في الحديث الصحيح أيضا خلق الله آدم على صورته؟ ها هذا من تمام التشبيه. هم يقولون يا شيخ نثبت الحديث كما جاء ولا نتعرض لتأويله ما لنا أن نؤوله. ويقولون أن من ادعى أن ظاهر هذا الحديث

جهمي الذي يقول أن الضمير على صورة كتاب السنة وعلى منهج السلف الصالح يقول بهذا القول شخصيا، لكن يا ترى هل هو حول العقيدة الصحيحة يقدم رجلا ويؤخر أخرى؟ ما يقول عنه إذا قال هذا القول إنه جهمي؟ مجال وإمكانية إعادة الضمير بدون أي تعطيل إلى آدم مع التمسك برواية أخرى دون اضطراب ضمير الأول راجع إلى الله والضمير الثاني راجع إلى آدم، مدام في مجال هنا إلى هذا المعنى دون أن يتعرض هذا المتمسك بهذا المجال أو الدائر في هذا المجال دون أن يتعرض لنفي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لماذا هذه الحرارة ولماذا هذا التشدد أن يقال أن هذا تفسير أو تأويل من قال به فهو جهمي؟ أجيب يا شيخ. تفضل. يقولون لأن السلف الصالح رحمه الله وهم الذين رحمهم الله رحمه كلهم يجمعون يذكرون من الطبقات الحنابلة ويذكرون ويذكرون من السلف فيقولون من من السلف قال إن الضمير يعود إلى آدم غير ابن خزيمة؟ نعم. شون يأتي سؤال هل هذا أمر متفق؟ أنكروا. لا نتليهم لأنه أنا فاهم أنك أنت نصبت نفسك للحكاية عنهم فلا تزداد لونهم. يقولون لا تخشى أنا سأعرف أنه أول حديثك وآخره حكاية عن غيرك. حسن أستريح. لكن عندي شيء يا شيخ أن الذي يسألني يعني أفهم أنه أمرين اثنين أمراتهم. الأمر الأول أنه يريد مثلا ما الذي أعتقده أنا وإن أراد ما يعتقده غيري فيطلب منه. تقول أنت فنحن نريحك منه. طيب. ونضعك وجه لوجه أنك حاكي يعني وليس متبني ناقل يعني ماشي يعني حاكي أنا بقول باللغة العربية. أيوة إن شاء. إيش معنى حكى فلان عن فلان؟ طيب. قد يحكي صدقا قد يحكي كذبا. نعم. قد إلى آخره. فأنت مشان يكون كلامنا يعني ما يدخل في جمل متكررة. صحيح. أنا فاهم أنك تحكي خيرا إن شاء. ولا تتبنى خيرا إن شاء. ماشي. القرون الثلاثة ماشي ماشي كويس. لا تعيد علي كلامك لكن أعيد علي الإجماع. أعيد علي ما سألتك هل هذا أمر متفق عليه؟ متفق عليه في القرون الثلاثة. إيه ما أظنك الآن بقى أنت نقول لك دع الحكاية وقل ما ما أعتقد أن قولك صواب في القرون الثلاثة. لا القرون الثلاثة لم يتفقوا على هذا. أنا فهمت خلاف ذلك. ذلك قوله الشيخ. أنا تريدني الآن حاكيا أم تريدني معتقدا؟ لا أنا أسأل إذا كنت حاكيا. نعم. أسألك الآن بالنسبة للحكي. طيب. كويس. هل هم يقولون أن هذا أمر متفق عليه؟ نعم. وذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رده على الرازي. طيب بس هذا خطأ. خطأ إما منك أو من ابن تيمية. لا ابن تيمية لا أصبر شوي أصبر. أصبر وما صبرك إلا بالله. أنا أذكر ولا أعتد بما أذكر لأني شيخ كبير. أنا أذكر ابن تيمية حكى معي وأنت شاب بالطبع. وزيادة. وزيادة. إذن سمعه. يقول شيخ الإسلام ونقله منه أو عنه وأما قول من قال الضمير عائد على آدم إلى آدم كما ذكر الإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة ويذكر ذلك عن أبي ثور فهو إلى آخره. المهم يعني أنه قول أبي ثور قول محدثي البصرة من أهل الحديث فضلا عن قول ابن خزيمة إذن فيما بعد. إذن عرفنا فاسترحنا. عفوا شيخ. غيرك. لا أحكي عن نفسي وعن غيري. لا يكفينا أنت. يا شيخ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن هذا عن محدث البصرة وأنا ذكرت هذا للشيخ علي قبل أن نأتي كذلك أنا وجدت هذا الكلام. هذا ما يفيدنا هذا الكلام شيخ. لكنه ذكر الشيخ الإسلام تيمية هنا أيضا في هذا الكتاب وقال أن هذا هو قول القرون الثلاثة بس خطأ. يعني يقول وأجمعت القرون الثلاثة. ما ليش يا أخي ما ليش هذا خطأ هذا تناقض. ما فعل العلماء إيش ذنبي يا شيخ؟ أنا أذنب أن الذين يقولون بهذا الإطلاق والعموم الشمول وما لك معي طبعا أنت الآن لا معك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب الذين يقولون بهذا العموم وهذا الشمول متناقضون متناقضون في أنفسهم صدق. لأنه في جانب يقول هذا القول في جانب آخر يقول خلاف ما ينقضه ما أقول خلافه إلا إذا كان له اصطلاح في هذا. لا لا ما في اصطلاح إذا أمراده أنه يعني شيخ ما في اصطلاح. أما إذا بدك تسلك في الدفاع لابن تيمية وغيره طريق علماء الكلام فأنا بمدك بمددي بقول لك حط مضاف محذوف تستقيم عبارة شيخ الإسلام. شو عبارته بالضبط؟ لا لا قضية أنه حط مضاف محذوف أكثر وقت شيخ الإسلام ذكر في معرض السياق يعني عبارتين فبيد إخراج ابن تيمية من التناقض المكشوف أكثر بتقدير مضاف محذوف فهذا بقوله مشان تخفيف الخطأ ولكن ليس صحيحا أيضا. نعم نعم أي معي يعني إذا قلت أنا الآن إذا قلت أكثر القرون الثلاثة على بهذا الترقيع في حد تعبيري أنا للعبارة أكثر بيكون كمان في تساهل لأنه صعب أن يقال لأنه هي مسألة بدها حصر العلماء هذول قالوا كذا هذول كانوا كذا عدوا هذول والله هذول أكثر من هذول هذه عملية لا يمكن إنما في تسامح في التعبير في تسامح في التعبير. الشيخ هم حجتهم في هذا أنهم يقولون أن السلف الصالح تقبلوا هذه الأحاديث وأمروها كما جاءت ولم يتعرضوا إلى تأويلها وقالوا أن الضمير يعود على الله إذا نقول نحن كما قالوا أن الضمير يعود على الله وليسعنا ما وسعهم ولنسكت عما سكتوا عنه ولا نتدخل فيما لا يعني. عادة حليمة عادة أخرى فأعود أقول هذا ليس صحيحا لا. وما الفائدة؟ أنا قلت هل هناك رد آخر شيء غير هذا يعني؟ حسبك يعني الذي أريد أن أقوله أنا الحقيقة من وراء هذا البحث هو الكلمة الأولى لما سألتك هل هو متفق بينهم كان ينبغي أن يكون جواب لا مدام هو متفق فإذا أنا في ساعة من الأمر لا أكون غير سلف فيها رأيا فإذا أنا أخذت بأحد الرأيين ويساعد عليه اللغة العربية أولا لا. أنا أقول مثلا لله صورة شايف لله صورة أفضل من حديث ابن المحشر إيه. فأنا إذا أرجعت الضمير إلى آدم ما أنكرت الصورة بصورة عامة مطلقة فإذا شو المحظور الذي بيترتب على واحد مثلي فيحاجج بقول المؤلف نقلا عن ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد أنه من أرجع الضمير إلى آدم فهو جهمي لماذا هذه الحرارة؟ مدام مسألة فيها خلاف أنك لم تعتقد أن هناك في وجه شبه بين صورة آدم كيف لا؟ أنا ما أنك عربية وحديثية من اسم البخاري صورة الرحمن وصورة آدم وين تكلمت؟ ها؟ وين تكلمت تدخل؟ ولا أنا ما سمعت هم يقولون يعني المشكلة الآن يقولون أن هناك شبه بين صورة الرحمن وصورة آدم بين السلفي وعلى المؤمن أن يعتقد هذا اللي فهمه أنا أن هناك وجه شبه ولكن هذا الشبه لا يقتضي التشابه من جميع هذا كلام ابن تيمية نعم أي ما هذا مقصود أما أقول ما هو المحذور الذي يترتب على واحد مثلي يعيد الضمير إلى آدم هو هذا الذي ذكرته شو هو المحذور أنك لم تعتقد هناك وجه شبه بين صورة الرحمن وصورة آدم كيف مثلا يعني شيخنا هو كأنه يثبت من الحديث اللي هو أن الله خلق آدم على صورته أن هنالك وجها من الشبه بين آدم وبين صورة آدم وصورة الله سبحانه وتعالى فإذا إنك فسرت هذا الحديث عائدا إلى آدم تنفي هذا الشبه أما إثبات الصورة فهذه مسألة ثانية فالآن بصير عندنا مسألتين شيخنا كما يقولون. مسألة إتباع الصورة اتفقنا إحنا وياكم فيها، مسألة نوع المشابهة المتفق بينها بين بين صورة آدم وصورة الله هذه نفيتها، فوقع المحظور. هذه خطيرة يا عبد الله. هذه خطيرة. نعم. أقول يا قوم اتقوا الله. يقول على صفته صورة ما صفته. أقول يا قوم اتقوا الله هذا. ويقول هذا مشترك. ومن لم يعتقد بهذا فهو إما جهمي وإما يعني الآن في الحديث كما جاء ولا نفسر ولا نتأول في التأول. أنا ذكرت لهم هذا التأول قالوا لا ما نأتيبه. قلت لهم كصورة يعني هم مفوضة الآن. القسم هذا الذي أنت تتحدث عنه الآن ونسمي رقم واحد. نعم. يعني هدو مفوضة. لكن ما يعترفون أنها مفوضة. طيب الشيخ هذا القسم الأول. طيب. القسم الثاني اجتهدوا في تأويل الحديث. وقالوا أننا نقول إذا عدنا ضمير على الله سبحانه وتعالى أن لله صورة تليق بجلاله وعظمته وأن لآدم صورة وهنالك وجه الشبه في المعنى، ولكن لا يقتضي هذا التشابه في المعنى، يقتضي التشابه في جميع الأشياء يعني، وإنما هو وجه من حيث اللفظ فقط، حيث اللفظ. وكما أن لله صورة فإن لآدم صورة، كما أن لله عين جل وعلا فإن لآدم عين، وهكذا يعني. هذا الوجه يقولون. قسم منهم قالوا نقول لا، نقول أن على صورة على صورته يعني فيه وجه من جانب الحسن والبهاء والجمال، وأن في أكرم خلق التقويم، والله سبحانه وتعالى له أيضا الكمال في صفاته. وقال قسم بعد منهم قال أن هذا إضافة تشريف، كأن تقول كعبة الله أو بيت الله أو ناقة الله. نعم. هذا عندنا تقريبا الشيخ أربع أقسام منهم إذا أضافوه إلى الله. أي نعم. ينقسم أربع أقسام. قسم يقول ما لا نفسر منهم الشيخ الدويتي. هذول ايش؟ مفوضة. يقول ما لا نفسر. مفوضة. قول. مفوضة. باختصار. لا بالله أفهم عليك. أنا أريد أن أفهم عليك ماذا تقول. مفوضة. هل أنت مش مسايرة تخلي؟ لا مسايرة. يعني أريد أن أفهم عليك بلفظة معبرة عن ثلاث أربع كلمات. نعم. هل تفهم عنهم إنهم مفوضة؟ نعم يا شيخ أفهم. ولا تفهم بأنه كلمة التفويض لا يرادفها بمرها؟ نعم معك فهم. ما قال عليه. طيب. لكن الكتاب ماذا يشهد كتابه؟ أنه مفوض؟ نعم. أنت قرأت كتابه؟ قرأت كتابه. هل كتابه يدل أنه مخوض؟ لما أعتقد هذا؟ نعم. أنت ما غيرك؟ أعتقد هذا أنه مخوض هذه المسألة. فإذن ليش بتقول هو بيقول هكذا؟ إذن كتابه يقول بأنه هو مفوض. نعم. ولا يقول إنه يمر هذا الحديث كما جاء. نعم. وإن هو زعم هذا. وإن زعم بأنه يمر الحديث كما جاء. فإن هذا لا يساعده. فالذي في الكتاب لا هذا لا. الذي نقوله. لا. هذا الذي نقوله. لا يساعده على هذا. طيب. دعنا الآن من المفوضة. صد النظر بقى الضمير بيرجع لآدم أو بيرجع لإيه؟ لرب العالمين. لكن شيخ يعني أقول أن لفظ الحديث ظاهر الحديث لا يساعدهم على هذا. لأن ظاهره التشبيه إذا عدناه إلى الله سبحانه وتعالى. ظاهره التشبيه إذا عدناه إلى الله. ولكن إذا عدناه إلى آدم لا يكون هناك تشبيه. يعني هذا تأويل. هذا القسم الثاني. طيب. نشوف القسم الثالث ما هو. هذا يمكن سنعود إليه فيما بعد. القسم الثالث يعود أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة. الضمير يعود إلى الله ولكنه ناقة الله بيت الله إلى آخره. نحن نقول بذلك أيضا يعني ليس لخصوص تفسير الحديث، وإنما كمبدأ عام ما في مانع من أن ينسب إلى الله شيء من باب إيش؟ التشريف. ماشي؟ إذا نحن بحمد الله، لكن أقسام فهمناها ثلاثة. يمكن يطلع لنا رابع هذا الشيء. معليش، لكن في حدود الثلاثة نحن واقفين في الوسط الآن. صح ولا لا؟ نعم. طيب. فهذا القول الوسط بين الأول والثالث